بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحداث الجارية الموجودة على الساحة الآن، ونحن كما نعلم أن فيه يعني وقفة مليونية يوم الجمعة. هذه الوقفة التي يدعو إليها الدعوة السلفية وتقريبا معظم القوى الإسلامية على الساحة هشارك في الدعوة السلفية، الإخوان الجماعة الإسلامية الهيئة الشرعية الائتلافات السلفية والإسلامية، كل دول هيشاركوا في هذه الوقفة المليونية يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. فيعني هنبين إيه خلفيات هذه الوقفة، وما هو المقصود منها، وما هو الدافع إليها، ما هو الهدف من ورائها. منذ قيام الثورة، وطبعا حدث نجاحات عظيمة جدا وبدأت تتحقق إنجازات، من هذه الإنجازات أن الدعوة دعاة الله سبحانه وتعالى كان فيه من النوع من الحرية الانطلاق، والناس كانت مكتومة على نفسها، والناس عايزة الدين، الناس فعلا متجهة للدين وبتحب الإسلام. ظهر هذا جليا في الاستفتاء، ظهر قوة الإسلام ومدى حب هذا الشعب للدين وخوفه على الإسلام، والكلام ده تكلمنا عنه من قبل. والشعب كل معظمه خرج وقال نعم أو موافقون على التعديلات الدستورية، وكان الدافع الأساسي لهم هو أولا المحافظة على المادة الثانية من الدستور التي فيها إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو الرئيسي للتشريع، وأن دين الدولة الرسمي والإسلام، وأن لغة الدولة اللغة العربية. فالناس خرجت كلها يعني خوفا على الإسلام، وكذلك حرصا على الاستقرار، وعشان العدل تمشي والأمور تسير والجيش يرجع لسكناته وتعود الحياة لطبيعتها. الجماعة العلمانيين طبعا عملوا هجمة شرسة، وسائل الإعلام كلها مسخرة لخدمة هؤلاء المنافقين والعلمانيين، وبدأ يوجهوا الناس حتى يقولوا لا. ومع كل هذا التركيز في وسائل الإعلام والصحف في توجيه الناس لأن يقولوا لا على الموافقة على الدستور، لكان الدستور التغيير أو المواد الدستورية كان فيها خطة طريق إلى أن تنتقل السلطة من العسكريين للمدنيين. هذه الخطة باختصار أن في شهر سبتمبر يبقى فيه انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى. مجلس الشعب مع مجلس الشورى هيختاروا لجنة من 100 واحد، المية دول هم اللي هيحطوا ليه الدستور، وبعد الدستور يتم انتخاب رئيس الجمهورية. فهم كانوا عايزين الدستور الأول ليه؟ عشان هم اللي يحطوه، عشان هم اللي يحطوه. لما طلع نتيجة الاستفتاء بفضل الله سبحانه وتعالى 78% قالوا نعم موافقون على التعديل الدستوري، وكان إقبال منقطع النظير. هم الجماعة العلمانيين والليبراليين والنصارى، النصارى طبعا طلعوا على بكرة عن بكرة أبيهم، حتى المشلول كانوا بيشلوه ودوه، وكلنا شفنا هذه المناظر. وشوية من المسلمين اللي مش فاهمين القضية اللي أثر عليهم وسائل الإعلام، كل دول طلعوا كام؟ 22%. فهم دي كانت بالنسبة لهم صدمة، صدمة، وعرف ان هم ليس لهم واقع، وان الناس فعلا عايزة الإسلام، والناس بتثق في الدعاة وبتثق في من يوجههم إلى الخير، وخاصة في الدعاة السلفيين. ودي كانت أول مرة السلفيين يدخلوا في مجال السياسة، ومثل المشاركة السياسية لها عدة صور، من هذه الصور التصويت سواء على استفتاء انتخابات، دي صورة من صور المشاركة. دي كانت أول مرة يشارك السلفيون في العمل السياسي، كان في هذا الاستفتاء. وفضل الله سبحانه وتعالى، مع أنها كانت أول مرة، ولكن كان بفضل عز وجل وحده، كان توفيق من الله ونجاحات منقطعة النظير. وكان فيه نظام وتنظيم كأن الإخوة السلفيين بقالهم في السياسة بقالهم 50 سنة. فالمسألة لذلك نقول دي عنده خبرة ما عندوش خبرة، حرد كلها توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإحنا بناخد بالأسباب والتوفيق من الله عز وجل. فلما حدث كده الجماعة المنافقين والعلمانيين اتفجعوا، قالوا طيب بهذه الصورة اللي احنا شايفينها ديت، لو حدث انتخابات يبقى مجلس الشعب اللي هيسيطر عليه مين؟ اللي هم المسلمين هم مين اللي هيحط الدستور؟ الجماعة الإسلاميين، يبقى يحطوا دستور إسلامي. هم عايزين دستور علماني، دستور ليبرالي، فجم طلعين إيه؟ إن الدستور أولا، وبرضو حملات صحفية حتى وسائل الإعلام الحكومية والجرائد بلا استثناء كله يدفع إن يكون الدستور إيه؟ أولا. طبعا هذا فيه استخفاف بإرادة الشعب. طب أنتوا بتنادوا عشان تعرفوا الناس دي، الناس دول كذابين، والناس دول تخاف منهم لو حكموا، لأن لا عهد لهم ولا أمان لهم، عهدهم النفاق والكذب. فهم بيدعوا الديمقراطية، يعني حكم الشعب للشعب مش كده، والحرية، وأن الشعب مصدر السلطات، واحترام إرادة الشعب، وصدعوا أدمغتنا بهذه العبارات وهذه الشعارات. طب الشعب قال كلمته، 78% قول 80% قالوا إن الانتخابات أولا ثم الدستور. بدأوا يتهموا الشعب بالجهل، وبدأوا يتهموا الشعب مش فاهم حاجة، اتهموا الشعب إنه يساق قطيع الغنم. واحد منهم واحد منافق كبير اسمه عادل حمودة، طلع في الجرنان جريدة الفجر الخبيثة ديت، وقال إن واحد من الذين قالوا لا بمئة ألف واحد من اللي قالوا إيه نعم. طبعا هذا استخفاف عظيم. وبعد كده بيدعنوا وبيحترموا إرادة الشعب، وما يتهموا الشعب بالجهل وبالغباء وعدم الفهم، وأنه يساق الحيوانات، وبعد كده بيقول أنه نحترم إرادة الشعب عشان نعرفوا مدى كذب هؤلاء الناس. فهم يحترمون الديمقراطية إذا أتت بهم، أما إذا أتت بالإسلاميين لا، فلا ديمقراطية. يبقى إيه؟ كصنم العجوة. زمان كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان المشرك يعمل صنم عجوة في البيت، وبعدين هو داخل كده يسجد له، فلما اذا كان جعان يجي واخد منه ايه قطمه، يقطم منه حته. هم كده برضه المخلد صنم عجوه ممكن ياكلوها في اي وقت اذا لم تاتي بما يشتهون، زي ما حدث في الجزائر سنه 92، وحدث ايضا مع حماس فين في فلسطين. فهذا هو عهد الليبراليين والعلمانيين، وهذا هو عهدنا بالمنافقين. فطبعا المجلس العسكري لو عمل الدستور اولا هيبقى في ورطه، يبقى كده عامل تصادم مع اراده الشعب. فقال لا، انا ما اقدرش اتخطى اراده الشعب، احنا اللي احنا قلنا هننفذوه، الانتخابات وبعدين الدستور وانتخابات رئيس الجمهوريه. فهم جم فكروا في حيله ثانيه، خد بالك، وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، بدأوا يمكروا ويفكروا في حيلة تانية، نعملوا إيه نعملوا إيه. هو كله مش عايزين إن الإسلاميين هم اللي يحطوا الدستور بأي وسيلة. فجم فكروا حيلة تانية، قالوا في حاجة اسمها مبادئ، نحط مبادئ حاكمة للدستور أو مبادئ فوق دستورية. إيه معنى المبادئ الفوق الدستورية؟ قبل أن نبين إيه معنى المبادئ فوق الدستورية، معنى الدستور أولا، لو إحنا من الدستور أولا، طب مين اللي هيحط الدستور؟ لو في انتخابات يبقى الناس، أنا هنتخب الناس، الناس اللي انتخبتهم بإرادة الحرة هم اللي هيكونوا لجنة تحط الدستور، يبقى كأن أنا اللي حطيت الإيه؟ أو من ينوب عني هو الوضع الدستور. طب هنقول الدستور أولا، مين اللي هيحط الدستور؟ هم، عشان هم اللي صوتهم ايه عالي، هم اللي كانوا عايزين يحطوه يحيى الجمل وشلته والعالم دي وساويرس. وساويرس قال ايه في لجنه الحكماء؟ والله دي من الحالات المضحكات المبكيات، ان هذا الساويرس يبقى في لجنه الايه الحكماء، ومكانه الطبيعي حط في مزبله، يقول لك ايه في لجنه الحكماء، ممكن يكون في لجنه السفهاء، ماشي لو عملوا لجنه للسفهاء يبقى هو نمره واحد فيها ان شاء الله. هم اللي هيحطوا ليه؟ هيحطوا الدستور. طب مين اللي هينتخب اللجنة دي؟ مين اللي هيختارهم؟ طبعا اللي هيحط الدستور اللي صوتهم ايه عالي. احنا طبعا ممنوعين من الإذاعة، ممنوعين من التلفزيون، من الصحافة، لأن بقالنا 30 سنة من أول الثورة، من أيام حسن مبارك بالذات، واحنا ممنوعين، واحنا في قفص الاتهام، ممنوع نظهر في إذاعة ولا تلفزيون، ولا كانوا حتى منعونا من الخطب والدروس. هم اللي ماسكين الاذاعه وتلفزيون الاعلام وصوتهم عالي ولهم احزاب ولهم منابر، هم اللي كانوا يحطوا الدستور. فلما فشت القصة دي قالوا نحط مؤدي حاكمة للدستور أو مؤدي فوق دستوري. إيه معناه بمؤدي حاكمة للدستور أو فوق دستورية؟ يعني هي إيه نفس القصة بس بصورة تانية، هيحط مبادئ حاكمة، هذه المبادئ التي يضعونها كل من يضع الدستور بعد ذلك لابد أن يلتزم بهذه الإيه؟ المبادئ. وإذا تعدى هذه المبادئ يبقى من حق أي حزب أو هيئة أو أي محامي أو أي منظمات المجتمع المدني اللي يقول عليها ترفع قضية أمام المحكمة الدستورية، يجوا موقفين لإيه؟ الدستور إنه خالف هذه المواد فوق الدستورية. بدها حاجات عجيبة جدا. يعني مثلا إيه المواد فوق الدستورية؟ تكون مصر دولة مدنية. من ضمن الحاجات اللي طلعوها أيضا في طلعوا مسودة للدستور ده والمواد الحاكمة، المادة الثانية إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومبادئ التشريعات الأخرى يحتكم إليها أصحابها في أحوالهم الشخصية. عايزين زود الحتة دي. طبعا الحتة الزيادة دي ظاهرا كده يقول لك واحد يقول لك ومال هم يحتكموا لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، ولكن المادة دي خطيرة. خطيرة إيه بقى؟ إن إحنا أولا سوينا من الشريعة الإسلامية ومن الشرائع الأخرى. ثانيا إن هم عندهم حاجات، بعض الحاجات في شرائعهم الشخصية أو أحوالهم الشخصية تصادم ما عندنا. منها مثلا احنا عندنا الابن واحد تزوج واحدة نصرانية، الابن بيتبع مين؟ الأب. هم عندهم لا، في الأحوال الشخصية عندهم لا، يتبع ليه؟ الأم. احنا عندنا يتبع حتى لو الأب نصراني، الأم مسلمة يتبع مين؟ الأم. هم عندهم لا، وده مصادم للعقيدة عندنا. فالأمر ليس على ايه؟ ليس على إطلاقه. أيضا حيضعوا ده على نظر مثال فقط، كذلك لو حطوا إن دي دولة مدنية، طبعا دي أساسي، عايزين نحطوا بند إن مصر دولة إيه؟ مدنية. إحنا عايزين نحرر الألفاظ الأول، إيه معنى دولة مدنية؟ لازم الأول نتفق على معنى الدولة المدنية. زي واحد جاب عياله كده قال لهم يا أولاد تعالوا هنا، إحنا عايزين نتفق، إحنا مش عايزين في البيت بعد كده قلة أدب. قال والله ده حاجة إيه؟ حلوة خالص، إن أبوهم ده كان مفروض، يعني المفروض بقى بيشرب كذا وكذا، في جمع العيال قال لهم خلاص يا اولاد احنا عايزين ايه نتفق ان ما فيش بعد كده في البيت دي قلة ادب خلاص. قالوا ده احنا متفقين طبعا، ليه ما فيش حد هيعترض. وبعد كده بعد شويه الاذان اذن، راح ابنه يتوضى، قال له مش احنا متفقين احنا مش عايزين في البيت قلة ادب؟ يبقى لازم يسمى الوضوء ايه؟ قلة ادب. يبقى احنا لازم نتفق الاول. ايوه الله ينور عليك. فبقول دولة مدنية، هل الدولة المدنية معناها ضد العسكرية؟ طيب ماشي ضد العسكرية، هل ينفع نكتب في الدستور ان مصر دولة غير عسكرية؟ ينفع؟ معنى غير عسكرية يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش جيش، زي اليمن والسويد، هل هذا مقبول؟ يبقى مش معنى يا اخواننا دولة مدنية يعني ضد عسكرية، لا. دولة مدنية حتى لو كان اللي حاططها في ذهنه حتى عن يحسن الظن ان دولة مدنية يعني معناها انها دولة مش عسكرية وتداول السلطة والحريات والكلام ده كله. ولكن بعد كده يا اخوانا لو جئنا عملنا مثلا طلعنا قانون في او بدنا نطبق الشريعة الاسلامية، هيجي واحد من العلمانيين دول رافع قضية امام القضاء، قال ده الدستور فيه بند اسمه ايه، مادة اسمها ان مصر دولة ايه مدنية، وهذه الشريعة تطبيق الشريعة ينافي هذا الايه هذا البند او هذا النص في الدستور. لما يجي بقى القاضي يحكم هيجيب تفسير الدولة المدنية منين؟ من اصله، من ايه؟ من الكتب. هيجيب الكتب ويقول ايه تعال نشوف بقى الدولة المدنية معناها ايه. الدولة المدنية في الكتب وفي مصادرها وفي دوائر المعارف معنى الدولة المدنية يعني لا دينية. الدولة المدنية يعني ايه؟ لا علاقة لها بالدين. هذا معنى الدولة الايه المدنية، لا علاقة لها بالدين. دي بقى مشكلة كبرى، دي اللي بعد كده طلع اي تشريع اسلامي يجي رافعين عليه قضية، لا ده فيه نص في الدستور ان مصر دولة ايه مدنية، مدنية يعني لا دينية. واحد يقول لك لا الدولة مدنية يعني يقول لك لا احنا مش دولة دي، مفيش حاجة في الاسلام اسمها دولة دينية. بيحصل خلط شديد، فانا عايزكم تركزوا معايا عشان نعرفوا ايه معنى كلمة الدولة الدينية والدولة المدنية والقصة دي باختصار شديد. احنا ضد الدولة الدينية اللاهوتية اللي كانت موجودة عند النصارى في العصور الوسطى. كان في حالة اسمها دولة لاهوتية. يعني دولة لاهوتية يعني ايه؟ يعني يقول لك ان الحاكم مع تفويض الهي، مع تفويض ايه؟ الهي، مع صك يحلل ويحرم ويفعل ما يشاء في العباد، وان هذا الحاكم معصوم. ايه معصوم؟ وكلامه ايه؟ لا يرد. هل الكلام ده موجود عندنا؟ مش موجود الا عند النصارى، كان موجود في العصور الوسطى انقلبوا عليه وعملوا العلمانية، وموجود الان عند الشيعة. الشيعة في وجه شبه كبير جدا بينهم وبين اليهود والنصارى، اما عندنا فيش الكلام ده نهائي. احنا دولة القانون. يعني دولة القانون يعني الحاكم والمحكوم تحت القانون سواء. فالقانون عندنا ايه؟ الشريعة الاسلامية. والذي نفسي بيده لو انت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ايه؟ القانون على الكل، على الحاكم والمحكوم. الحاكم مهمته حراسة الدين، حفظ الدين، وسياسة امور الدنيا بالايه؟ بالدين. فاذا الحاكم عندنا مش حاجة اسمها الحاكم مع تفويض الهي انه يفعل ما يشاء، انه معصوم. الكلام ده مش موجود عندنا. وكذلك نرفض الدولة المدنية معناها فصل الدين عن الدولة. للدولة العلمانية لا، احنا نقول احنا دولة اسلامية. احنا دولة ايه؟ اسلامية. نطالب بالدولة الاسلامية، لا تحكم بالاسلام، تحكم بشريعة الله. والحاكم فيها، واحنا عندنا في الاسلام الشعب مصدر السلطات. يعني ايه الشعب مصدر السلطات؟ يعني الذي يأتي بالحاكم ويعزله هو الشعب، الذي ينوب عنه اهل الحل والايه؟ والعقد. مين اللي بيعين الحاكم في الاسلام؟ أهل الحل والعقد. بيختاروا الحاكم بمواصفات، ويشترط في أهل الحل والعقد كانوا عندهم علم بالوصفات المرعية في الإمام. لازم يملي صفات 1 2 3 4 5 موجودة في كتب الفقه، صفات الإمام. بيجوا الإمام ده شوفوا هل الصفات دي موجودة فيه ولا لأ، وجدوا الصفات موجودة فيه بيختاروه، وبعد كده بيعرضوه للبيعة، اللي هو أشبه ما يكون الاستفتاء النهاردة. فالناس بيعته خلاص أصبح إماما. الناس رفضوه، ايه اللي يحصل؟ يبقى يختار واحد ايه؟ تاني. طب الامام هو في الحكم اتى باسباب توجب عزله، والاسباب اللي توجب عزل الامام موجودة ايضا، 1 2 3 4 موجودة. الامام اتى بما يوجب عزله، ايه اللي يحصل؟ من سلطات اهل الحل والعقد ان هم ايه؟ يعزلوه نيابة عن الشعب ويعينوا غيره. يبقى اذا الحاكم هنا معصوم، الحاكم هنا حاكم مطلق مع تفويض الهي لا ولا حصانه. واذا كلام بيقول لك هنرفض. للاسف بعض الاتجاهات الاسلام يقول لك ايه؟ احنا دوله، الاسلام دوله مدنيه. المفتي يطلع يقول لك إيه؟ الاسلام دوله مدنيه. ايه دوله؟ احنا نقول احنا دوله اسلاميه. ايه دوله مدنيه؟ كلمه دوله مدنيه ديت لفظ جاي من الغرب عند اليهود والنصارى، مدلوله ان دوله مدنيه يعني ضد الدوله الايه؟ الدينيه التي كان فيها الحاكم بأمره، الحكم اللاهوتي اللي معه تفويض، يدعي انه معه تفويض من الله يحل ولا يحرم، اللي هو معصوم، واخد بال، مفيش حد حقه انه يعزله. فنقول كلمه الدوله المدنيه ديت مرفوضه، والدوله اللاهوتيه ديت مرفوضه، ولكن احنا دوله ايه؟ اسلاميه، معروف نظامنا وشرائعنا وكذا. فاذا لما وضع في الدستور ان مصر دوله مدنيه، ده هيبقى يعني بند خطير ولا مش خطير؟ هيبقى منتهى الخطورة، هيصير عائقا بعد ذلك في المستقبل ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. فما عايزين بقى يحطوا مبادئ فوق دستورية بهذا الشكل. وكذلك بقى مبادئ المواطنة مش المواطنة، ويحط لك ممكن حماية الأقليات، عسر لو حصل حالة ممكن أمريكا تتدخل. هم عايزين كده. وساويرس سمعته بيخطب بنفسي أمام مسبيرو بيقول إن احنا لابد من إلغاء الدستور كله، وخاصة المادة الثانية، وأنا حندر حياتي بقية عمري لإلغاء المادة الثانية منين؟ من الدستور. هكذا يقول ساويرس. للأسف الشديد أن الجيش شكل لجنة لوضع مبادئ فوق دستورية ومبادئ حاكمة للدستور ووافق على ذلك. فكان كلام خطير جدا، وواضح أن اللي بيضغط بياخد إيه؟ مكاسب. جماعة اللي بيضغطوا لهم الجماعة العلمانيين شوية عيال، مظاهرات، اعتصامات، صوتهم عالي ويستجاب له. هم اللي بيحددوا الوزراء ويشيلوا وزارة ويجيبوا وزارة، وعايزين ده مش عايزين ده، نظام ايه؟ خدوا ديت لا اللي بعده. اللي بعده اللي بعده. وفي ناس منهم مدربين لإيجاد الفوضى اللي بيسموها الفوضى الخلاقة في مصر، خدوا تدريبات على ذلك، ان هم ايه سلمة سلمة سلمة اكسب سلمة سلمة اللي بعدها اللي بعدها لغاية ما يسيطروا على مواضع السلطة فين في البلد. بينادوا ان يكون منهم وزراء، يقولك ايه وزارة ثورية، بيطالبوا ان كل وزير يبقى له مستشارين من هؤلاء الايه الشباب. كل شوية المجلس العسكري عامل لقاء مع الشباب، اسمه ده شرف عامل لقاء مع مين مع الشباب. طب ايه الواقع العيال دول 6 ابريل و6 فبراير و5 يناير ايه وجودهم على الارض؟ ما لهمش واقع. والاتجاهات الاسلاميه لها واقع وثقه على الارض، لحد بيقعد معاهم، لحد بيستشيرهم، لحد ما فيش حد بياخد ايه رايهم. لذلك كانت الوقفه بتاعت ايه يوم الجمعه دي، الوقفه بتاعت الجمعه دي عشان لابد يكون في احترام للقوى الاساسيه، لابد من عدل الميزان، الامور تتعيد، الامور مقلوبه، الناس اللي لها ثقه لوجود حقيقي في الشارع وفي الارض وفي وسط الناس يسموه الغالبية الصامتة، ما فيش حد لا بيسمع لهم ولا بياخد رأيهم ولا بيشاورهم. والناس اللي صوتهم عالي لأصلا هم قيل لا قيمة لهم في الشارع بس صوتهم عالي، هم دولة اللي بتقعد معاهم بتاخد رأيهم، الوسائل الإعلام عمالة تنافقهم عمالة تنفخ فيهم ليل نهار. لابد من وقفة، لأن لو كنا ساكتين كده اللي هيحصل هتسرق الثورة مننا، هتسرق وهتروح وهتنتهي بسبب هؤلاء الشباب وهؤلاء العيال، وسبب ان في منهم مدفوعين. والدليل على ذلك السوار مالهم واحد بيسر وطالب مطالب، ليه يغلقوا مجمع التحرير؟ ده التحرير ده بيخدم الاف المسلمين، الاف الناس، وناس تجري من اسوان ومطروح اخر الدنيا، الاف مؤلفه، اكبر مجمع اداري في مصر يمكن في الشرق الاوسط، ليه يغلقوه ويطلعوا ينزلوا الموظفين ويكفلوه؟ كانوا قافلينه 3 ايام وبعد كده جوا فاتحينه وكاتبين يافطه كبيره لقد تم فتح مجمع الايه التحرير بامر الثوار. كان اصبحوا حكومه داخل الايه البلد، يقول لك حكومه التحرير. راحوا في نفس الوقت على ايه السويس وعايزين يروحوا على مبنى الملاحه ويمنعوا المرشدين من اداء اعمالهم، معنى كده انهم هيغلقوا الايه المرور بقناه السويس. طب دي لمصلحه مين؟ طبعا المفسده هتولي على مين؟ علينا احنا. في اسكندريه قطعوا الكورنيش، في السويس قطعوا الطريق بين السويس والعين السخنه. طبعا افعال تدل الناس ديت فعلا موجهه ومدربه علشان تخرب البلد، توجع البلد في فوضى. وقال لك ان اول خطوه لانهيار اي بلد السيطره على المنشات الحيويه اللي فيه. يسيطر على المنشآت الحيوية، إذا مسألة مدروسة، يسيطر على قناة السويس، مجمع التحرير، وفي كانوا منهم راح إذاعة والتلفزيون، لو سيطر على المنشآت الحيوية معناه البلد إيه اللي هيحصل حتى النهار. بدأوا المجموعة منهم تستفز الجيش، طبعا شتيمة في القوات المسلحة، يقول لك إيه لا الجيش شيء والمجلس العسكري شيء آخر، إحنا ضد المجلس العسكري بس ما إحنا ضد الإيه؟ طبعا دي خدعة عشان يخدعوا بها مين؟ الناس، لأن الجيش هو ده المجلس العسكري حوالي 17 واحد هم دولة رؤساء جميع الأسلحة اللي في الجيش. والناس مما لا شك فيه حتى ولو عندهم أخطاء ولكن لهم فضل، مما لا شك فيه لابد أن احنا نشكرهم لأنهم واقفوا في جانب الشعب وجانب الثورة، وكان هم لهم دور رئيسي وأساسي في إنجاح الايه؟ الثورة. هل أحد يستطيع أن ينكر ذلك؟ مش ممكن. وطبعا لو الجيش كان ينحاز بحسن مبارك كان زماننا أصبحنا زي اليمن ولا سوريا ولا ليبيا. ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فالناس دي تشكر، يعني ما يصحش احنا نشتمهم ونسبهم ونهنهم. غير كده كمان ان احنا ننادي باسقاطهم. وننادي باسقاط حكم العسكر، هم الناس قالوا احنا مش عايزين نحكم، ده احنا فتره انتقاليه ماسكين الحكم، ودولت مكانهم الاساسي على الحدود يحموا حدود البلد من الاعتداء الخارجي. مش مجالهم لا سياسه ولا امن داخلي، هو ماسكين البلد حافظين الامن فيها لغايه ما تنتقل السلطه للمدنيين. فيقول لك يسقط المجلس العسكري. بدا يعمل استفزازات وشتيمه ما جابتش نتيجه، بدا ينتقل الاستفزاز من استفزاز بالقول لاستفزاز بالايه؟ بالفعل. علشان الجيش يضربهم يقوم يعملوا فتنه بين الايه؟ الجيش والشعب. ويبدأ يقول لك ان الجيش ضرب الشعب وامريكا ايه تطلع حقوق الانسان والدنيا تتدخل ويولعوا الدنيا ويعملوا فتنة بين الجيش وبين الايه وبين الشعب. في ناس شافتهم في اسكندرية هنا في 6 ابريل دول حذفوا طوب في الاهالي وفي نفس الوقت حذفوا طوب في مين في الشرطة العسكرية عشان يخبطوا الاثنين فين ببعض. قناة الجزيرة الخبيثة اللي اسمها قناة الخنزيرة ديت واقفين يصوروا دي اخوة شافوهم شايفين يقولوا بتوع 6 ابريل وبيحدفوا في الشرطة العسكرية وحدفوا في الناس ما صوروهمش. بدأوا يصوروا امتى؟ لما بدأ الشرطة العسكرية تدافع عن نفسها وتضرب فيهم بدأوا يصوروا الحتة بتاعت ايه الشرطة العسكرية بتضربهم لان الشرطة العسكرية كانت بتدافع عن ايه وما صوروش لما هم ضربوا الايه. فالبص القناة الجزيرة دي قناة خبيثة جدا عايزة تولعها عايزة تعمل ايه يعني مصيبة. فالنهاردة اصبح بدأ الاستفزاز بالقول انتقل الاستفزاز بالفعل. جوم يوم 22 يوليو مش من اختيار ليلة 22 يوليو اللي هو ليلة 23 اللي هو الاحتفال بعيد الثورة وبيسموه عيد القوات المسلحة وبدأوا ايه ينتقلوا من التحرير وعايزين يروحوا يهاجموا الايه القيادة القوات المسلحة في العباسين. طب امر خطير لو وصلوا هناك اللي هيحصل بدأوا يحدفوا طوب يضربوا يعملوا الناس الماسكة حراسة هتبقى يعني توقف تتفرج اللي هيعملوا هيردوا طبعا هيردوا هيحصل الجيش يضرب في الشعب هتبقى مصيبة كبرى. فالجيش تنبه للموضوع ده وعمل أسلاك شائكة ومنحهم عند كبر العباسية من الوصول. معظم الناس اللي زي حالاتنا زي الأغلبية الصامتة مش عاجبهم الوضع الناس متعاطفة الجيش متعاطفة مع الجيش ان الجيش أدى خدمة عظيمة وهكذا وما ينبغي هجومه حتى نبقى فيه مطالب ممكن هم متفقين معهم احنا في مطالب منها ولكن اسلوب الطلب ما يكونش بهذه الايه بس الطريقه ان انا اروح واهاجم واضرب واحدف واشتم. وبدا يقولوا هتافات بشعه شتيمه في الجيش وسقوط وسقوط مش كذا وكذا. فالناس الاهالي بتوع المنطقه شعروا بالخطر وحسوا بخطوره الامر جم الاهالي نفسهم طالعين عليهم ايه ضربين طبعا ضربوهم ضرب يعني ايه مبرع عطولهم علقه ما حصلتش. اللي يدل ان وسائل الاعلام دي متواطئه وسائل الاعلام دولت ماجورين ان هم وصفوا الاهالي بتوع العباسيه ان هم ايه بلطجيه ودولت اللي رايحين يشتموا في المجلس العسكري وشتيمه قذره وعايزين يخربوا البلد ما زالوا يقول عليهم ايه البلطجيه يهاجمون الثوار. وسمعتها بنفسي في اذاعه القاهره مما يدل ان في ايادي خفيه قوية بتلعب في البلد وبتؤثر على وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الايه الحكومية. كل وسائل الإعلام في اتجاه تضخيم هؤلاء العيال والنفخ فيهم كل شوية حوارات معاهم وهكذا لغاية البلد ما هتولع وهتروح في داهية. من أجل ذلك كان لابد من هذه الوقفة بتاعت يوم الجمعة لإنقاذ مصر من أجل الاستقرار إنقاذها من الفوضى والخراب. إن البلد كده ماشية في اتجاه خراب مستعجل لو كانت ماشيه بهذا التخطيط وبهذا التدمير ايه اللي هيحصل؟ لو حصل ان الجيش تخلى عن السلطه في الوقت اللي احنا فيه سقط المجلس العسكري هتتحول البلد الى ايه؟ الى فوضى هارمه لا يعلم ما لها الا الله. وده اللي عايزاه امريكا ونرجع لمربع الصفر لان امريكا واسرائيل حاسين بخطوره مصر ومصر يعتبر يعني اهم بلد في المنطقه لها مكانتها الإقليمية والعربية والعالمية. فلو مصر قامت على أرجلها وأصبحت دولة مستقلة حرة قوية إيه اللي هيحصل؟ المنطقة كلها إيه؟ هتتغير. لن تقوم لإسرائيل قائمة لأن إسرائيل وأمريكا يعني حريصان على تقزيم دور مصر وحسن مبارك قام بهذا الدور دور تقزيم مصر بجدارة وأن أجعل مصر صفر ملهاش أي قيمة خالص. جعل حسن مبارك جعل مصر زيلة لإسرائيل تابعة لإسرائيل مصر الإسلامية مصر الأزهر مصر الثمانين مليون مصر المجاهدة. حسن مبارك هذا الخائن العميل جعل مصر العبوة في إسرائيل زيلة لإسرائيل خادمة لإسرائيل مطيعة لإسرائيل في كل صغيرة وكبيرة. فالنهارده مصر ديت لو شدت حيلها ومش عايزين يبقى فيه اي دوله في منطقه قويه عايزين اسرائيل بس هي اللي ايه تكون قويه في المنطقه. فمش ممكن ابدا امريكا واسرائيل يسيبوا الموضوع يمشي كده هم يتفرجوا لازم يخربوها أخربها إزاي؟ متدخلين النهاردة عن طريق عيال، عن طريق عملاء، عن طريق صحفيين بياخدوا فلوس مأجورين. وأمريكا اعترفت، وزارة الخارجية أو وزارة السفيرة قالت إحنا لغاية الوقت صرفين 245 مليون دولار على الأحزاب وعلى العلمانية وهكذا. في فرنسا عملوا اجتماع لمجموعة أحزاب علمانية وقال لهم أنتوا اللي أنتوا عايزينه أي دعم يعني بلا حدود، بس تضمنون لحاجتين. الحاجة الأولى مدنية مصر، أن تكون دولة مدنية لا دينية، يعني ما تكونش إسلامية، تبعدوا الإسلاميين. تاني حاجة تضمنون أمن إسرائيل، تضمنون الاثنين دولت هندولكم دعم بلا حدود. بدأ ياخدوا شباب تحت اسم ايه تدريب على الديمقراطية، يعمل لهم معسكرات. والجيش صرح وقال ان احنا مسكنا اولاد كانوا بيتدربوا فين؟ في صربيا، وبياخدوا فلوس. حتى علامة ستة ديت علامة ايه؟ صربيا. الامر خطير جدا، هنوقف نتفرج والبلد تتخرب ولا بد من وقفة؟ لابد من وقفة. من قبل ذلك كانت الوقفة بتاعت ايه؟ الجمعة. ولذلك اخواننا اي واحد غيره على ديني على بلدي لابد ان يشارك في هذه الوقفة، مش هنستنى نتفرج. لا، هي وقفة عنوانها وقفة الارادة الشعبية لان الاستقرار، حفاظ على هوية مصر الاسلامية، من قبل التطهير، من قبل انقاذ مصر من الفوضى ومن الخراب، حتى لا نعطي الفرصة لولا المتسلقين لقلة تتحكم في مصر. وكذلك نعلن رفضنا للمبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحكيمة على الدستور التي يضعها قلة من أناس يعني غير مفوضين من الشعب وأصلا لا ينتمون لهذا الشعب. إزاي هذه القلة ومن اللي اختارهم عشان نحط مبادئ فوق الدستورية؟ فنحن الوقف دي عشان احنا بنرفض رفضا تاما رسالة للناس المسكين الحكم في البلد، احنا ضد هذا الأمر. ولابد للجيش أن يحدد موقفه من هذه اللجنة المحطوطة عمالة تحط مبادئ فوق الدستورية ديت، لابد من إيقافها وإلغائها فورا. فهذه الوقفة من أجل ذلك كله. ولذلك من أحث لكل الإخوة وكل الناس إنها تروح، لأن ممكن الثورة تسرق وتروح مننا وإحنا قاعدين نتفرج نقعد بقى نعيط جنب الحيطة. لازم نروح. إحنا النهاردة في وقت بتشكل فيه مصر، يما كلنا صوت يسمع يما بعد كده حننتهي مسألة حياة أو موت. إما البلد هتنتهي بفوضى عارمة، هتسرق الثورة وحيضيع فيها حيضيع الإسلام والمسلمين. من أجل ذلك أن هذه الوقفة نتحمل المشاق، نتحمل الحر، السفر جهاد في سبيل الله. كل واحد يروح ونقف هناك، هي وقفة سلمية هتبقى من الساعة 11 من قبل الصلاة لغاية الساعة 7 لغاية المغرب. وقفة سلمية، مش رايحين عشان نطلع الناس اللي في التحرير والغيره، لا، هم مش أحد، دول شباب وأنا بندعوهم. كثير منهم عندهم إخلاص، نيتهم صافية، ولكن ممكن يسيئوا، عايزين من يوجههم وبين لهم الحقيقة. وفي مطالب احنا مشتركين معهم فيها كثيرة، ولكن اختلفنا معهم في طريقة الطلب. فإذا لازم نروح، وإن شاء الله تعالى تيسيرا على الناس وعليكم، في أتوبيسات هتطلع عند مجلس المدينة يوم الجمعة الصبح. التجمع هناك الساعة 5، الساعة كام؟ الساعة 5 صباحا. الاشتراك 20 جنيه رايح جاي، اظن حاجه يعني بسيطه، بس مفهومش الاكل والشرب، يعني ايه 20 جنيه رايح جاي؟ انصح الاخوه مريحين اللي هيروح ياخد معاه، طبعا ما تاكلوش ياما، حاول يوم الخميس والجمعه يكون الاكل ايه بسيط، ممنوع اللحمه والكفته والحاجات دي، لان يعني هناك في صعوبه في الخلاء وكده، فيبقى اكل ايه بسيط. وتاخد معاك يعني اكل كده في الشنطه، ازازه ميه او مشروبات، بسكوتات، حاجات زي كده، وتاخد معاك برنيطه. في بكره السوق تعملون برنيطه بتاعت الفلاحين اللي هي القماش دي، رخيصه واحسن حاجه، وشماسه بيضه، والواحد ياخد معاه سجاده ايه سجاده صلاه، كل شيء مترتب يا شيخ. وسجادة صلاة. الاشتراكات في نعم الأخ شريف شوقي في التفريد الدكان بتاعه أو مكتبة الأنصار، عارفينها، عارفين صيدلية محمد وأحمد على البحر دي، ورا منها على طول مكتبة الأنصار. الأخ موجود طول النهار بالنسبة أخوانا للوقفة هناك، طبعا احتمال اللي يخطب الشيخ محمد حسان أو أحد المشايخ الكبار يعني، وحبوا فيه منصة حبوا عليها إخوة من الدعوة السلفية، من الإخوان، من الجماعة الإسلامية، من الهيئة الشرعية، حبوا الكلمات بالتناوب، وحبوا فيه لافتات يعني إيه متحضرة والهتافات برضو، ولو حد استفز أي حد ما حدش إيه يستجيب للاستفزاز، المناقشة بالراحة وبهدوء. ممكن يجي قنوات فضائية، قنوات بتاع يستفزوك بكلام، ممكن آخر يجي ملخبط في الكلام، لا تبقى أنت إيه حريص في الكلام، تحوش تعمل حوارات مع أي حد من القنوات دي. لو أنت عندك مقدرة على مناقشة الشباب، الشباب اللي كان فيه إخوة حوالي 30-40 أخ رحمه ربي حمص أيام الثورة، وراح انتشروا في وسط الإخوة الناس الشباب المعتصمين، فقالوا شباب يعني طيب جدا ما عندوش فكرة عن أي حاجة، فبدأوا يعرضوا عليهم الدعوة والإسلام، بقى فيه تقبل كبير، وأخذوا منهم تلفونات وهكذا. فيش مانع من انتشار في الميدان، الميدان طبعا كبير، الميدان بياخد بالضبط 450,000 مع الشوارع والحواري والبتاع ده، يعني ايه بيقولوا على مليون. المنصة بيسمعها مثلا مساحة محدودة، بقيت الميدان ناس مش سامع حاجة، فاللي عنده مقدرة عم نقش للناس يبقى لهم ليه احنا واقفين. كذلك نركز على الناس ان احنا رايحين ليه، عشان الكلام اللي قلته ده، عشان الاستقرار، عشان نمنع التخريب، ننقذ مصر من الخراب، من الفوضى. انتوا شايفين اللي حصل، الناس رايحة لقناة السويس، كيف مجمع التحرير. كذلك احنا ضد المواد الحكيمة دي، ان دي تعتبر سرقة لإرادة الشعب وقفز على إرادة الجماهير واستخفاف بالناس. احنا عايزين انتخابات، وبعد الانتخابات يبقى فيه دستور، مش يبقى احنا اللي حط دستور، احنا اللي منتخبينه، من أجل الاستقرار، من أجل التطهير، من أجل بسرعة التطهير، تطهير أجهزة الدولة من فلول النظام السابق وخاصة الإعلام. ف يعني ننشر فيه إن شاء الله لافتات أو بوسترات كده هتتعلق على المساجد في الشوارع، وفي ورق حيوزع إن شاء الله بكرة فيه الهدف من الوقفة. فاحنا عايزين همتكم في هذا الأمر، لأن الوقفة ديت لو ظهرت بصورة يعني طيبة، بعد كده هيبقى لنا صوت ولينا كيان. لو ظهرت بصورة هزيلة، الناس هتستهزأ بينا والعالم كله هتستهزأ بينا. فعلى بد ان احنا يا اخوانا يعني نوعي الناس في كلمات، في دروس تربط مع الناس، تربيط شخصي، نحث الناس وهكذا. اللي ما لحقش يعني يشترك ممكن يجي على الاتوبيس على طول ويدفع الاشتراك. فاحنا مطلعين عدد لا باس من الاتوبيسات، هتبقى واقفه ان شاء الله من الساعه 5 عند مجلس اللي مجلس المدينه ان شاء الله يوم الجمعه. حد عنده استفسار؟ فيه في اسكندرية في وقفة عند القاضي إبراهيم، دي المين معمولة المين؟ طبعا في ناس بتصلي الجمعة في اسكندرية، في أخرى بتخطب الجمعة، مش هنسيب المساجد ونمشوا الناس ما تصليش الجمعة. فهي بعد الجمعة الخطباء هيحثوا الناس على وقفة، وهيطلعوا بيهم على ايه؟ مسجد القائد إبراهيم. يبقى الوقفة عند القاضي إبراهيم ديت لمن لم يستطع أو يعجز عن الذهاب إلى ايه؟ إلى التحرير، أو للناس الأهالي أو العوام بتوع اسكندرية اللي مش هيروحوا أصلا، ولكن إحنا كلنا باتجاه إلى التحرير، إن ده هو ده المكان الظاهر والباين والمؤثر، وفي وسائل الإعلام العالمية وغيره اللي بتنقل ما يحدث في ميدان التحرير. فضل عز وجل ديت صورة طيبة بتظهر توافق واتحاد الاتجاه الإسلامية عند الملمات وعند المواقف الصعبة. ففي لجنة التحضير المستمرة موجودة من الدعوة السلفية ومن الإخوان والجماعة الإسلامية والهيئة الشرعية، يعني في تنسيق وفي جلسات للتحضير وفي اتفاق على هذه المبادئ والأهداف، ودي كلها بشارات يعني خير، إن كل ما ده بيحصل تقارب بين الاتجاهات الإسلامية، وخاصة إذا يعني بان العدو وظهر وبانت نواياه، فيجب إن احنا إيه يعني نقترب من بعض أكثر، وخاصة في هذه الظروف الصعبة. ان شاء الله هيبقى الاسبوع القادم طبعا رمضان، ما فيش دروس بقى ان شاء الله الا بعد ايه بعد رمضان، وهيبقى فيه طبعا صلاه في المساجد كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي المساجد مثل مسجد الفرقان هيختم فيه القران، مسجد المنار، مسجد الرضوان، مسجد التوحيد، مسجد سرور، مسجد الزهراء، مسجد الفاروق، أنا أبو حمص لوحدها فيه حوالي على ما أتذكر يعني حوالي 8 مساجد تخدم القرآن، مسجد نعم مسجد للرحمة طبعا نحب إيه تصلوا بربعين ثلاثة كده، يعني مراعاة لأحوال الناس وكده، يعني الناس هنا طبعا المكان ده صناعية وكده ولابد من مراعاة أحوال الناس، بدل في مساجد كثيرة بيختم. وطبعا في الأنصار الشيخ عوف عشان تلو يتعمروا الجامع عندنا إن شاء الله مسجد الأنصار، فيعني الإخوة تستعد للعبادة من الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا أن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.